السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، لقائي معكم اليوم بعنوان حرب الأفكار. ومن المعلوم بالضرورة أيها الأحبة الكرام أن الحرب دائما يعني تكون مواجهة عسكرية. دي الحرب التقليدية المعروفة كده، مواجهة عسكرية، جيشين يلتقيان، ويعني كل جيش في صفوف معينة، كل جيش في جهة مقابلة للجيش الآخر، وجنود هنا وجنود هنا، وأسلحة. الأسلحة بتكون قديما كانت طبعا تعرفين بقى السيوف والرمح والنبال والكلام ده كله، والمنجنيق والكلام ده كله. تطور الأمر إلى العجلات الحربية، تطور طبعا كان الوسائل الرئيسية كانت الخيول. تطور الأمر بعد ذلك إلى الأسلحة، الدبابات بقى والمدافع والطائرات والكلاشينكوف والار بي جي، وبعد ذلك بقى الطائرات اللي برموت واللي من غير رموت، اللي بطيار وبدون طيار. يعني تطور الأمر كثيرا في الحروب أيها الأحبة الكرام. هذه الحرب التقليدية، هي الحرب العسكرية. ولكن هناك حرب أخرى، وهي الحرب اللي بيسموها الحرب الثقافية. طبعا في كذا نوع من أنواع الحرب، الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، لكن أنا النهاردة عايز أركز على الحروب الثقافية، حرب الأفكار. وطبعا الحرب الثقافية لها جوانب كثيرة جدا، ولكن أنا النهاردة هكلمك عن حرب الأفكار، جانب من جوانب الحروب الثقافية. طبعا خلي بالك معايا، من هم أعداء الإسلام؟ عشان بس أوضح لك فكرتي في هذه المحاضرة. من هم أعداء الإسلام؟ أعداء الإسلام منذ قديم الأزل هم الكفار الذين يكفرون بوجود الله أصلا، والمشركون الذين يعترفون بأن هناك رب وهو الله سبحانه وتعالى، يعني يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن هم مع اعترافهم بوجود الله يعبدون معه آلهة أخرى. يبقى الفرق ما بين المشركين والكفار أن الكافر يعني ينكر وجود الله أصلا، أما المشرك فهو يعترف بوجود الله ولكن يعبد معه إيه؟ آلهة أخرى. الكفار أعداء الإسلام، المشركين أعداء الإسلام. هناك من أصحاب الديانات الأخرى سماوية أو غير سماوية أعداء للإسلام، دي حاجة معروفة ما حدش يقدر ينكرها أبدا، سبحان الله العظيم. وطبعا ربك سبحانه وتعالى قال لا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود، مش كده ولا إيه؟ فدي حاجة لازم يعني تكون يعني مستقرة في أذهاننا ومن عقائدنا. طيب، إذن أعداء الإسلام معروفون، لكن للأسف الشديد يا إخواني الكرام ظهر نوع جديد، عدو جديد من أعداء الإسلام، نوع غريب جدا، عدو غريب جدا. العدو ده ليس من الكفار ولا من المشركين ولا من اليهود، للأسف العدو ده مننا إحنا، مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعادي الدين، يعادي الفكرة الإسلامية، يعادي الشرع. أيوة أنا بقولها وأنا أعلم ماذا أقول. وهذا الجيل، هذا العدو تربى في أحضان الغرب، يعني شرب العلمانية من هناك ونقلها هنا، هو بضاعة الغرب سبحان الله العظيم. يعني هقول لك على حاجة، لما واحد من يعني من المفكرين العظام في مصر ذهب في الخارج وتعلم هناك ثم عاد إلى مصر وكتب كتاب حقوق اليهود ولا ما أعرف إيه، فعلق رجل يهودي وقال هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني دي بضاعتنا إحنا علمناهم وهم بقى إيه طبقوا الحكاية دي كلها، فدي بضاعتنا رجعت لنا مرة تانية، أصبحوا يدافعوا عنا. فهذه حرب الأفكار سبحان الله العظيم. أعداؤنا أصبحوا منا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحملون السلاح العسكري ولكن يحملون الأفكار، الأفكار الخبيثة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها. وخلي بالك الغرب لجأوا إلى هذا السلاح أنهم يحاربون بالأفكار. ليه؟ بعد فشلهم مع المسلمين عسكريا. عسكريا. طب إزاي؟ تعال نشوف. أول معركة بدأت بين المسلمين وأعداء المسلمين هي معركة بدر، سبحان الله العظيم. بل من قبل كده كان في معارك فردية، كانوا الكفار يعذبوا المسلمين في مكة، يبصوا له أعداد المسلمين في تزايد، سبحان الله العظيم. ثم بدأوا مواجهتهم مواجهة مباشرة في غزوة بدر، حتى غزوة أحد اللي احنا المسلمين هزموا فيها لم يهزموا بسبب ضعفهم أو قوة الجيش الآخر، ولكن هزموا لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة كونية ثابتة أنه من يخالف الله ورسوله يهزم، سبحان الله العظيم. فغزوة الأحزاب انتصرنا، كل الأحزاب كانوا ضد المسلمين. غزوة تبوك، غزوة حنين، كل غزوات المعارك العسكرية التي دخل فيها المسلمون ضد أعدائهم انتصر المسلمون. طب تعال بقى انتقل بعد كده، المسلمين ضد التتار، ضد الصليبيين، ضد المغول، ضد كل المعارك التي يدخل فيها المسلمون، حينما يتجمعون ويكونون أيد واحدة ينتصرون. تعال في العهد الحديث بقى، العهد الحديث كل بلاد المسلمين احتلت بلا استثناء، ومع ذلك ظل المحتلون أن المسلمون خلاص يعني ناموا وأصبحوا في سبات عميق بقى خلاص، ولكن المسلمون أفاقوا. أصبحت بقى الثورات الإسلامية العربية، عفوا الثورات العربية لأنها ما كانتش إسلامية بحتة، يعني الثورات العربية، ثورة 52 في مصر، وثورة الجزائر اللي مشت فرنسا، وثورة مصر اللي مشت الإنجليز، ومشت قبلهم الملك فاروق معاهم. وسبحان الله العظيم يعني الغرب قالك لا، ابتدوا يفوقوا، سبحان الله العظيم. جمال عبد الناصر أمم قناة السويس، اتحد ثلاث دول من أكبر دول العالم عسكريا ضد مصر، سبحان الله العظيم، ودحروا. تعال بص، 67 دي ما أقدرش أعتبرها هزيمة في حرب عسكرية متكاملة الأركان، لأن هم طبعا يعني سبحان الله العظيم الجيش المصري كان في سبات عميق وكان منشغل بأشياء أخرى زي ما هو منشغل بها دلوقتي، وربنا يستر. ها، أما التانيين بقى كانوا ما فيش قدامهم جيش مقاوم. أنا عشان كده بقول مش قادر أعتبرها يعني حرب عسكرية متكاملة الأركان، لأن ما فيش جيش مصري واجههم. أقسم بالله العظيم لو أن هناك جيشا عربيا واحدا ولا سيما الجيش المصري واجه اليهود في 67 لأوقفهم عند حدهم، ولكن هم دخلوا وخدوا الأراضي في 6 ساعات بدون مقاومة، سبحان الله العظيم، ويتباهون بهذا النصر. وبعد كده بقى بدأوا حرب الأفكار، إحنا الجيش الذي لا يقهر، إحنا الذراع الطويلة، واتقطعت في 73 في معركة حقيقية متكاملة الأركان، مع أن العدة والعتاد غير متكافئ وهو لصالح العدو هزمناهم أيضا. فالغرب بقى هنا قال لك لا، احنا عسكريا ما نقدرش على المسلمين، حتى ولو كان ظاهرهم الضعف الا ان باطنهم القوة، عندهم عقيدة قوية تجعلهم يحاربون، سبحان الله العظيم. لما وصلت رسالة اظن الى ملك الروم او لا اذكر بالضبط، قالوا له احنا قوم المسلمين، احنا بيعرفوا لنفسهم نحن قوم نحب الموت اكثر من حبكم للحياة، سبحان الله العظيم. فبالتالي يعني شوف الكلام ازاي، شوف الكلام مليان عزة ازاي. فبالتالي خلاص الغرب ايقن انه اي معركة عسكرية هندخلها مع المسلمين هي فاشلة، هم بينتصروا، وبعدين بقى دي تكلفة مادية، واحنا بنخاف على جنودنا من الهوى الطاير، لو مات واحد منهم بنعيط واهليهم ما بيسيبوناش، فاحنا على ايه؟ نشتري دماغنا زي ما بنقوله، نوفر كل التكلفة دي ونحاربهم بالافكار، نحاربهم واحنا قاعدين مكاننا بالريموت كنترول. اتخذوا عدة طرق، انتقلوا إلى حرب الأفكار، اتخذوا عدة طرق. الطريقة الأولى بدأت فكرة المستشرقين، إن هم يبعثوا ناس منهم يستشرقون ويغوصون في مجتمعاتنا وينشرون أفكار الغرب، ثم بدأوا بطريقة أخرى، وهي إيه؟ وهي بقى إنه قالك طب ما إحنا افرض ما لقيناش مستشرقين، وبعدين بنبعت المستشرقين منهم اللي بيسلم ويدخل في دينهم، يبقى هنعمل إيه؟ حتى دي هنخسر فيها حرب الأفكار؟ لا. فلجأوا إلى حيلة خبيثة، ألا وهي إيه بقى؟ اللي هو قالك طب ما إحنا ناخد، هم أصلا المسلمين بدأوا في عصور الجهل، فإحنا نستغل جهلهم دول وناخد الناس النوابغ اللي فيهم وناخدهم عندنا نعلمهم ونعلمهم مبادئنا ونسقيهم المبدأ العلماني والأفكار الغربية ونرجعهم بلادهم، هم اللي ينصرونا وهم اللي يدافعوا عنا، ويبقى إيه من عندهم جات منهم وما جاتش مننا. سبحان الله العظيم. فبدأت بقى إيه فكرة في السبعينات والثمانينات، بدأت بقى فكرة والستينات برضو، بدأت فكرة المنح، إنه تبص تلاقي طه حسين منحة لفرنسا، عبد الرزاق السنهوري منحة، ويطلعوا بقى ويشربوا المنهج الغربي ويجوا هنا يسقوه لنا ويحاربون الإسلام. أول ما يحاربون الأفكار الإسلامية. قبل ده كله عشان يقدروا يعملوا ده قال لك ايه؟ نهد الخلافة العثمانية. فبدأ بقى كمال أتاتورك بقى ونصرة العلمانية في تركيا، دي كانت أكبر حاجة أو أكبر نصر قدروا يعملوه. طالما هدينا الخلافة الإسلامية، لما لقوا الحرب الفكرية ناجحة بدأوا يلجأوا للطرق دي. ثم في العصر الأخير اللي احنا فيه ده بقى بدأوا إلى ايه؟ اللجوء إلى قنواتهم الفضائية، وبدأوا إلى نشر كتبهم وترجمة الكتب الغربية التي تروج لأفكارهم. فظهر بقى بهذه الطريقة، تربى العدو الجديد للمسلمين وهو من المسلمين. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا وقال يعني أناس من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم دولت هيحاربوكم، وفعلا ظهروا. سبحان الله، تجد واحد مسلم يقول لك إيه يعني لما تكلمني على حاجة بس خلي الدين على جنب، وتجد مسلم ينادي بالعلمانية، وتجد مسلم ينادي بالليبرالية، وتجد مسلم يحارب الحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية، وتجد قادة البلاد الإسلامية يحاربون الإسلاميين ويحاربون العلماء ويحاربون الدعاة عن طريق إن هم ينكلوا برموزهم ويسوئون سمعتهم ويعني يحاربونهم وقتل البعض زي ما عملوا مع رموز جماعات إسلامية كانت على الساحة. سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي يا جماعة بدأت حرب الأفكار. فحرب الأفكار للأسف الشديد نجحت نجاحا كبيرا معهم. لما حرب الأفكار دي اعتبروها تمهيد لعودة الحروب العسكرية مرة أخرى، لما نجحت حرب الأفكار وسمعوا وهم قاعدين في بيوتهم وهم قاعدين على سريرهم وهم قاعدين في بلادهم كده مريحين، الغرب سمعوا بألسنة المسلمين من ينادي بأن الإسلام أن المسلمين إرهابيين ومن يؤيد هذه النظرية، وسمعوا يعني سمعوا من يقول أن المسلمين متخلفين، وسمعوا من يقول أن المسلمين الآن أصبحوا يعني يقاتلون بعضهم البعض. فيبقى بالطريقة دي نجحت حرب الأفكار. يبقى احنا ندخل بقى بالطريقة العسكرية، فبدأ الدخول في العراق وبدأ الدخول في أفغانستان. أصل حرب الأفكار لو نجحت أن هي تنشر مبادئهم، مش هتنجح أن هي تجيب لهم الثروات، تنقل الثروات اللي هم عايزينها من أراضينا لأراضيهم. فبدأت الحروب العسكرية مرة أخرى لنهب الثروات. إذن يا جماعة حرب الأفكار بدأت تمهد لعودة الحروب العسكرية مرة أخرى. والشائعات النفسية إن الغرب يا عم إحنا فين وهم فين، ده معهم كاميرات يعني يقدروا يراقبوك بها وإنت في الحمام أعزكم الله، ده معهم كاميرات يعرفوا بها ماركة البتاع اللي إنت لابسه، الجلبية اللي إنت لابسها ولا حاجة بقى، أشوف يعني ممكن يجيبوا لك ماركة العمة بتاعتك يعني. سبحان الله. فبدأ الإيه اللي هو الوهن، التوهين، التخويف، اللي هو بقى الحرب النفسية، انت فين وهم فين. والكلام ده احنا بنسمعه منين؟ بنسمعه مننا احنا، من المسلمين أنفسهم. فنجحت حرب الأفكار. فمن هنا بدأت الحرب ضد الشريعة الإسلامية، وبدأ الحرب ضد التيار الإسلامي، وبدأ الحرب ضد الإيه؟ ضد كل من يتبنى أي وجهة نظر إسلامية. سبحان الله العظيم استخدموا فزاعة الإسلام عشان يخوفوا بها العالم. هم لقوا أن المسلمين رغم كل اللي بيعملوه ده وحملات التنصير والتبشير والحرب بالعسكرية والحروب الأفكار كل دي، رغم كل ده عدد المسلمين يعني أعدادهم بتتزايد. الله، طب وبعدين؟ فطب نشوه بقى سمعة الإسلام، نقول عليهم إرهابيين، أصليين، متخلفين، شوف بيعملوا إيه. للأسف الشديد الغرب عملوا كده، المسلمين تعلموا منهم هذا الدرس وأصبحوا يعني يعني يعني يستخدمون إخوانهم المسلمين في أنهم إرهابيين وأنهم يعني يعني ناس يعني مع يعني سبحان الله العظيم صعب التعايش معهم ويجب التخلص منهم. أنا راجع قائمة الإمارات، القائمة اللي الإمارات طلعتها مؤخرا وقالت فيها مين هي المنظمات الإرهابية، كلها مسلمين. أنا ما سمعتش حد من إسرائيل الإمارات عفوا ما سمعتش حد من المسلمين من اليهود الإمارات قالت عليه منظمة إرهابية، لكن اعتبرت جماعات إسلامية حتى اتحاد علماء المسلمين اعتبرته جهة إرهابية. سبحان الله العظيم، ليه والإمارات المفروض أنها دولة إسلامية؟ سبحان الله العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الإمارات وأن يرزق بلاد المسلمين الحكام الصالحين الذين يجعلون المسلمين يفيقون. سبحان الله العظيم، فهذه هي حرب الأفكار. انشر بقى إيه؟ انشر بقى مبادئ في مجلس الشعب وحقوق الإنسان ومش عارف إيه والمركز اللوثري والتعليمات اللي مش عارف مين وإيه والكلام ده كله، والمؤتمر الدولي للسكان وطالبوا بحقوق المرأة وقولوا إن الإسلام دوت يعني ظالم للمرأة. سبحان الله العظيم، كل ده نتيجة لجهلنا إحنا وبعدنا عن ديننا. فبدأت المشكلة السياسية بقى، يبقى في البلاد العربية مؤيدين ومعارضين، ومن هنا عمل الغرب على أن يجعل الذين يعتلون سدة الحكم، الذين ينتمون إلى أفكارهم، الذين تربوا في أحضانهم، هاتوا أي سيرة حاكم عربي أو أي واحد له شأن عربي في الحكم، لازم هتلاقوا سيرته أنه تربى في أحضان هذا النظام الغربي. واحد هيقول لي بالراحة كده واحدة واحدة، لأن في أيضا من علماء المسلمين من تعلم هناك وأخذ الشهادات هناك. بس السؤال، هو تعلم هناك بس جه هنا عمل إيه؟ نشر أفكارهم ولا عمل إيه؟ ده أنا عايز أزيدك من الطين بلة وأقولك أن هناك من المسلمين من قالها صراحة، قال نحن نسير وراء الغرب ونتبعهم ونقلدهم حتى نأخذ منهم كل شيء، حتى النجاسات في بطون. والله العظيم يعني أنا مش عارف إحنا إلى أي حد وصلنا. وهذا صدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لتتبعن سننا، يعني طرق سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم وراءهم. الضب ده حاجة صغيرة جدا جدا جدا لها جحور في الأرض. فالنبي يعني يريد أن يقول لك إن حتى لو الغرب عملوا في كل صغيرة هتقلدوهم وفي كل كبيرة هتقلدوهم. للأسف إحنا بنقلدهم في السلبيات ولا نقلدهم في الإيجابيات. من هنا من حرب الأفكار بدأت المشاكل السياسية في العالم الإسلامي، وبدأ الكره للمشروع الإسلامي، ونجح الغرب في الحرب الفكرية. نجحوا ليه؟ أولا بسبب تفوقهم العلمي، ثانيا بسبب تخلفنا العلمي، ثالثا لا خلي دي أولا معلش سامحوني، أولا بسبب بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا بسبب جهلنا العلمي، ثالثا بسبب تفوقهم العلمي سبحان الله، رابعا بسبب ضعف نفوسنا بعضنا اللي هم بقى راحوا وشربوا وتعلموا من على ايديهم وجم رجعوا لنا يعني عشان يحاربونا. سبحان الله العظيم، يعني بيضربونا بايدينا احنا، يعني كده احنا اطفال. عارف انت لما تمسك ايد طفل وتخليه يضرب نفسه؟ ده اللي بيحصل فينا للاسف الشديد. انا مش جاي اسك ولكن جاي اعرفك الحقيقه. لهذا ايها الاحبه الكرام يجب ان ننتبه. سبحان الله العظيم، تعال شوف في الفترة اللي ما بين 67 و73 اليهود قاعد يقولوا نحن الجيش الذي لا نقهر، وقاعد يقولوا أن خط بارليف هذا لا يهدم ولا محتاج مش عارف كم قنبلة ذرية عشان يهدم، وفي الآخر وما يعلم جنود ربك إلا هو هدمناه بالماء بفضل الله سبحانه وتعالى. طب اللي عليك المية ولا القنبلة الذرية الأقوى؟ يعني معرفش بقى، احكم انت كده يعني، احكم انت وشوف. سبحان الله العظيم، فيعني سبحان الله العظيم. شوف بقى يعني بالماء هدمنا خط بارليف في 73 هزمناهم. أنا أذكر والله العظيم أذكر أنني كنت في الجامعة وكان هناك مؤتمر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، حرب العاشر من رمضان، وحضر أنا اللي خلاني دخلت أحضر الاجتماع ده إني سمعت إن في اتنين من الناس اللي هم يعني لا أنكر أن لهم أفكار يعني مبدعة، زي الإعلامي حمد الكنيسي والصحفي عبد مباشر. حضروا طبعا دولة عصر المعركة، ويعني سبحان الله يعني صوت المعركة، عارفين أنتوا البرنامج الشهير ده بتاع يعني إذاعة صوت العرب. الشاهد يا أخواني الكرام أنه الاثنين دولة جوم وعملوا مؤتمر في جامعة القاهرة وقعدوا يكلمونا عن حرب 73. والله العظيم أنا فاكر كده أن الصحفي عبد مباشر قالها صراحة، قال لك إحنا في 67 ما أقدرش أقول إسرائيل هزمت الجيش المصري، أنا هقول كنست الجيش المصري، قال كده. لما جم بقى اتكلموا عن حرب 73 أقسموا بالله وقالوا أن آنذاك خط النار بتاع مصر بتاع الجيش المصري كان يكفينا يوم ونص بس، يوم ونص بس يا جماعة. خط النار اللي احنا المفروض هنحارب بيه مين؟ إسرائيل. وإحنا ما كناش بنحارب إسرائيل لوحدها، هم قالوا لنا في المؤتمر إنه أول ما حصلت الحرب وبدأ الجيش المصري في العبور فورا أمريكا عملت جسر جوي إلى القاهرة إلى إلى إلى مكان المعركة عفوا إلى مكان المعركة لإمداد إسرائيل الطفل المدلل بتاعها. وعلى فكرة أمريكا ما بتساعدش إسرائيل حبا في جمال إسرائيل، ولكن عشان يعني إسرائيل دي العسكري بتاع أمريكا في المنطقة وبتحقق لها مصالحها، سبحان الله العظيم. فبالتالي ودي رسالة للحكام العرب، أمريكا مش بتقويك يا حاكم يا عربي عشان خاطر جمال عيونك، ده بتقويك علشان خاطر مصلحتها، وانت عارف ده كويس، وعشان بتعبي لك جيوبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحكام صالحين. الشاهد يا إخواني الكرام انه هم عبد مباشر، صحفي عبد مباشر واستاذ حمد الكنيسي قالوا ايه؟ قالوا ان خط النار بتاعنا ما يكفيش الا يوم ونص بس. ناهيكم بقى طبعا عن العدد بتاعتنا يعني اقل كفاءه من عدتهم، سبحان الله. ده بالضبط بيفكرني بغزوه بدر، طبعا المسلمين كانوا 314 والكفار كانوا 1000، احنا ما كانش معانا غير فارس واحد ولا ما اعرف فارسين، فارس واحد وهم كان معاهم يعني عدد فرسان كثير جدا، سبحان الله العظيم. بالتالي الفارس يا جماعه اللي هو يركب الفرس، عشان بس الناس تبقى فاهمه كويس قوي، هم كان معهم كان كل يوم ينحرون 100 ناقة دولة الكفار، سبحان الله، وإحنا مش لاقين حاجة ناكلها، ومع ذلك سبحان الله العظيم يعني انتصر المسلمون. أيضا في معركة العاشر من رمضان قال لك خط النار الزخيرة بتاعتنا ما تكفيش غير يوم ونص، ومع ذلك دخلوا الحرب وانتصروا بالله أكبر. أول ما قالوا جمال أكبر بدأنا بقى نتراجع تاني، سبحان الله العظيم. فبالتالي أو السادات أكبر أو إلى ما ذلك، لكن انتصرنا بالله أكبر، سبحان الله العظيم. فأنا عايز أقول إنه في المعارك العسكرية نحن ننتصر ولو كنا أضعفهم، ولكن المشكلة بقى في حرب الأفكار. بدأوا بقى يروجوا لنا حرب الأفكار، وبدأوا يروجوا لنا إن هم الجيش الذي لا يقهر وقهرناهم، وبدأوا يعني يقولوا إن إحنا الأذرع الطويل طول أي حد في العالم وقطعنا لهم هذا الذراع. أنا بقولش مصر لوحدها، لما اتحد المسلمون مصر وسوريا والعرب قطعوا عنهم البترول، لما اتحدنا اتحاد قليل ذرة اتحاد هزمناهم، هزمنا أمريكا مش إسرائيل بفضل الله، فاحنا خايفين ليه؟ سبحان الله العظيم. فهم قالوا لا، يبقى حرب الأفكار بقى هي اللي تنفع معهم وأقل تكلفة والكلام ده كله، ونجحوا بالفعل أيها الأحبة الكرام. والطامة الكبرى أني الآن الأول كان حرب الأفكار اللي بيتبنى أفكارهم العلماء والمثقفين اللي بيسموهم دلوقتي النخبة وهي النكبة، لكن دلوقتي الطمة الكبرى أن الذي يتبنى أفكارهم الحكام وليس العلماء، وليس العلماء الحكام والعياذ بالله، اللي أصبحوا الآن يتبنون أفكارهم، سبحان الله العظيم. أين المسلمون حينما يعني أخذ الشيعة اليمن؟ أين المسلمون حينما يعني يعني يعني يعني أحرق الأقصى، أين المسلمون؟ لكن بقى تلاقي المسلمين، تلاقي بقى دولة إسلامية لها شأن عظيم تتدخل في شؤون دول إسلامية أخرى، لما يحصل بقى إيه مثلا، يحصل إيه يعني مد إسلامي، المفروض أنها دولة مسلمة كبرى تتدخل لدحر هذا المد وتأييد انقلاب يحدث على أي إسلاميين يتولون مناصب الحكم في البلاد الإسلامية. ليه؟ طيب خلاص أنتوا بتدعموا من ينقلب على الحكم الإسلامي بمالكم، ادعموا أو حاربوا من يقتلون المسلمين في الأقصى، حاربوا الشيعة الذين أخذوا اليمن وانتوا قاعدين تتفرجوا جنبهم. سبحان الله العظيم، الحرب الفكرية نجحت وأدت إلى عودة الحرب العسكرية لهم مرة أخرى لما عرفوا وتأكدوا من وهننا وضعفنا. ثم بعد كده بدأت بقى إيه يعني إيه الإغراءات. عارفين فكرة ذهب المعز وسيفه؟ الدول الغربية بقى، ذهب المعز أي حاكم هيحكم البلاد هنديله منح وعطايا والكلام ده كله، لكن هتتمرد علينا؟ لا، إحنا بقى نخش إيه نعمل انقلاب عليك، مش إحنا بنفسنا، لا إحنا هنخلي ناس جوه بلدك ينقلبوا عليك وإنت تبقى في صف المعارضة أو داخل السجون، ونتهمك إن انت ارهابي وان انت اصولي وان انت بتهدد الامن القومي. فانا عايز المسلمين يفيقوا من هذا الامر، انا عايز المسلمين ينتبهوا الى هذا المخطط. الحرب فكرية، اين نحن الان؟ اسرائيل تنتج عدد كتب في العام ما تنتجه الدول العربية مجتمعة. تخيل انت احنا كام، 22 دولة عربية، شوف بينتجوا كتب قد ايه. دولة اسرائيل لوحدها اللي هي 5 مليون، دولة الصهاينة تنتج عدد الكتب التي تنتجها الدول العربية مجتمعة. سبحان الله العظيم، يعني أين التعليم؟ ده التعليم بتاعنا حتى اخترق وأصبح الآن يعني تدرس فيه أشياء يعني سبحان الله العظيم يعني مخالفة للإسلام، بل أصبح الدين مادة غير أساسية. ليه الدين يبقى مادة غير أساسية؟ ليه يعني؟ ليه يبقى، اشمعنا الدين يبقى مادة غير أساسية ولا يضاف إلى المجموع؟ مش هيضاف إلى المجموع عشان ما شجعش العيال الطلبة إن هم يذاكروه، عشان لو ده من 100 درجة أو هيفرق معاهم على نص درجة كانوا هيذاكروا الدين. ولكن انت النهارده بشوف كم سنه تعليم في المدرسه من ابتدائي لحد الثانوي، هات لي طالب كويس في الدين الا القليل الا ما رحم ربي. تدخل في الجامعه ما فيش حاجه اسمها تدريس الدين، لان الجامعه مكان علماني بحت. واختم لكم بهذا الموقف الذي حدث لي، والله العظيم حدث لي شخصيا، يعني انا بقول لك شخصيا مش عشان انا يعني راجل بقى يعني ليه منصب ولا لا، والله انا بقول لك حدث لي شخصيا، يعني انا اللي بكلمك هو واحد منك وعارفني وعارفك. يعني انا كنت في الجامعه، وانا يعني خريج جامعه القاهره، ويعني كان عندنا محاضره، دكتور وكيل الكليه هيدينا محاضره تخطيط اجتماعي، انا خريج قسم اجتماع، الراجل هيدينا تخطيط اجتماعي، ماده يعني كنت احبه سبحان الله العظيم. الراجل كان عندنا وهو وكيل الكلية من الساعة 12، المحاضرة من 12 ل2 ظهرا. فإحنا انتظرنا طبعا الساعة 12 ونص ما دخلش، الساعة 1 لـ5 أذن لصلاة الظهر أيام التوقيت الصيفي خلاص، وبعدين الساعة 1:15 الراجل ما جاش. فأنا قلت خلاص بقى الراجل أصلا يعني ما جاش من بيتهم ولا اعتذر ولا أي حاجة، أو منشغل بمؤتمر، ده وكيل الكلية يعني، فقلت أروح أصلي الظهر وكده كده الراجل مش جاي بقى خلاص أو أغلب الظهر. مهم خرجت وصليت الظهر، مش عارف كانت الجماعة التانية ولا التالتة، المهم صليت الظهر ورجعت إلى المدرج، إذ بي أجد باب المدرج مغلق، يعني الدكتور دخل خلاص. فقلت طيب يعني أخش أخبط وأستأذن والكلام ده كله، فطرقت الباب، فتحت الباب، استأذنت الرجل لكي أدخل، فقال لي أطلع برا دكتور حضرتك. بدأت أشرح له الموقف، شرحت له الموقف زي ما حكيته لكم، وقلت له فقلت يعني أستغل الوقت وأذهب إلى الصلاة. قال لي أطلع برا بنفس الطريقة اللي بقولها لكم دي. سبحان الله العظيم. فهم يعني يجعلون الجامعة مرتعا للأفكار العلمانية، وبعد كده بقى جايين دلوقتي يتهمون الجامعات أنها يعني إرهابية، وخصوصا جامعة الأزهر، لأن طبعا العلمانية ما قدرتش تتمكن منها قوي، ويتهموها أنها إرهابية. وطبعا يعني ليست جامعة الأزهر وحدها، أي جامعة تحصل فيها مظاهرات الآن ضد أي ظلم، هي يعني الطلاب دولة إرهابيين ومخربين والكلام ده كله، سبحان الله العظيم. فبالتالي يعني بدأت الجامعات تكون مرتعا للأفكار العلمانية، لأن طبعا انت أنا بكلمك على حرب أفكار، حرب الحروب العسكرية المقرات بتاعتها بقى الكهوف الجبال والمناطق الواسعة، وطبعا التدريبات بتاعة الحروب العسكرية بتكون في معسكرات الجيش. أما الحرب بتاعة الأفكار، المعقل الأساسي والثكنات العسكرية لها طبعا أكبر حاجة الجامعات، وبعد كده بقى مراكز الشباب والنوادي والقنوات الفضائية والكتب التعليمية والمناهج المدرسية، فبدأوا يعني يتخللوا ويعني يخترقون. فمن هنا بدأت المشاكل والمعارضات والتحديات اللي احنا بنقابلها دلوقتي. فيعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نفيق وندرك هذه الحقيقة، ونعود مرة أخرى إلى ديننا سبحان الله العظيم. بدأوا بهدم الخلافة العثمانية ونشر المبادئ العلمانية. عايز أقول لكم حاجة، أختم بهذا الموقف بالنسبة لهدم الخلافة العثمانية، طبعا كانت في تركيا سبحان الله العظيم. لما هدمت الخلافة العثمانية ويعني بدأوا بقى في تركيا بدأوا يلاحقون الرموز الإسلامية والعمائم والكلام ده كله، فسبحان الله العظيم. طبعا لما دخلت العلمانية في تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك بعد إنهاء الخلافة العثمانية بلعبة غربية بريطانية، إيه اللي حصل؟ بدأوا يلاحقون العمائم، يعني العلماء المسلمين والرموز الإسلامية الكبيرة. فقاضي في المحكمة وأمامه عالم إسلامي، هم العلمانية لما دخلت تركيا استبدلوا العمائم، بدأوا يجرمون لبس العمامة، أي حد هيلبس عمامة احنا هنحبسه، ده إرهابي، ده مش عارف ايه، طب نلبس ايه؟ نرتدي الطاقية أو القبعة أو أي حاجة، يعني الطاقية كده، كان في طاقية عندهم، طاقية يعني تغطي الرأس. طب ليه هي العمامة عاملة لك ايه؟ ما ده غطاء رأس وده غطاء رأس. الشاهد انه العالم المسلم ده المسدد المؤيد الذي وفقه الله وقف أمام القاضي، فالقاضي بيقول له احنا بنحكمك بتهمة ان انت العنصرية، ليه انت لابس العمامة واحنا جرمنا هذا الامر، انت المفروض تلبس التقية. فقال له لا، وما يعني القاضي بيقول له طيب ايه اللي مضايقكم في العمامة؟ يعني سبحان الله العظيم، ده قماش وده قماش. فالقاضي قال له لا، التقية الآن رمز للدولة عندنا، وإن احنا خلاص أصبحنا كلنا واحد والعلمانية والكلام ده كله. فيعني القاضي سأل المسلم ده سؤال، قال له ولما التمسك بالعمامة؟ فرد عليه برد يعني مفحم العالم المسلم، قال له طبعا أقول لك حضرتك على حاجة، أنت الآن عندك علم تركيا وعندك علم بريطانيا، خلاص يعني لماذا تتمسكون بعلم تركيا؟ فالقاضي قال له لأن ده رمز وطني. قال له سبحان الله، يعني ده رمز وطني، ما هي القماشة هي القماشة، ده قماشة، ده علم تركيا قماشة وعلم بريطانيا قماشة، مش لازم تتمسكوا به. فالقاضي قال له لا، ده رمز وطني. قال له خلاص، والعمامة رمز عندنا، سبحان الله العظيم. فبهت القاضي. فهي حرب فكرية، شفت ازاي الحرب الفكرية هنا. فنحن نريد جنود مقاتلين، مش عايزين بقى جنود مقاتلين لا يتهمونها بالإرهاب، يعني نريد جنود مقاتلين في الفكر، عايزين الحرب الفكر يحارب بالفكر. أيها الأحبة الكرام، عايزين ناس تتعلم، عايزين ناس تقرأ. علشان كده سبحان الله العظيم الآن لطيفة ربانية منحني الله إياها، عشان خطورة الحرب الفكرية وأنها أخطر من الحرب العسكرية، علشان كده أنا الآن فطنت. لماذا بدأ الله وحيه على النبي بإقرأ؟ لأن إقرأ هتهزم كل الأعداء، سواء كانوا متفوقين علينا عسكريا أو فكريا أو اقتصاديا أو سياسيا، لأننا لما أقرأ هكون متفوق في كل العلوم، فأقدر أعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل. سبحان الله العظيم. اقرأ، اقرأوا يا جماعة. إذا كان سلاحهم هم الاعتقالات، وإذا كان سلاحهم هم الدبابات والذخيرة الحية زي ما بيهددونا، إحنا سلاحنا القراءة، والله العظيم القراءة، الفكر. شوف النبي أول 5 آيات تنزل على النبي مش لا تعبدوا الأصنام، مش اعلموا أن الله هو خالق السماوات والأرض، مش أقيموا الصلاة، لا، أول 5 آيات، حتى مش آية واحدة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الله، خلق الإنسان من علق، علق، علق من 1400 سنة يا رب بتقول للمسلمين علق، يعني علم الأجنة؟ طيب يا رب احنا مش هنقدر، ما بنقدرش نفهم يا رب، العلوم دي صعبة علينا. شوف الرد، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ بس انت مرة واثنين وثلاثة وربنا هيكرمك بالفهم. شوف بقى، الذي علم بالقلم، القلم أداة العلم الثانية، الكتابة بعد القراءة، علم الإنسان ما لم يعلم. يا الله، انت شفت، شفت ربك بيقول ايه؟ علم الإنسان، ما قالش علم المسلم. ليه؟ لانه الإنسان، اي إنسان لو أخذ بالأسباب وبدأ بالقراءة والكتابة وتحصيل العلم وان كان كافرا سيهزم المسلمين، والمسلم إن تخلف عن الأخذ بالأسباب وتخلف عن طلب العلوم الشرعية والدنيوية، ها، سيهزم، يهزم وإن كان مسلما. وده اللي حصل الأول لما كنا في عصر الإسلام، العصور الأولى، لما تعلمنا وقرأنا أصبح علماء المسلمون يعلمون الدنيا بأثرها. أما الآن لما تخلفنا وجرينا ورا ستار أكاديمي وبرنامج الرأس ومصانع اللبان، وجرينا بقى ورا تقليد الغرب، وجرينا بقى ورا ترك التعليم، إن إحنا أصبح بقى التعليم ما بقاش مهم عندنا، أو بقى وجهة اجتماعية وبس، لما عملنا ده كله أصبحنا متخلفين. المسلمين الأوائل لما قرأوا كتاب الله وسنة رسول الله ولم تفوقوا في العلوم الأخرى وفتح الله عليهم، لدرجة أن العلماء المسلمين أثروا في الغرب إلى الآن، إلى الآن نظريات العلماء المسلمين تدرس في الغرب. تحول المسلمون من رعاة للبقر والغنم إلى سادة وقادة للأمم، ولما تركوا القراءة والعلم، لما تركوا القراءة تحولوا إلى ذيل الأمم، إلى ذيل الأمم. سبحان الله، تركوا القراءة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا القراءة في تاريخ أسلافهم، تركوا القراءة في العلوم الدنيوية النافعة. سبحان الله العظيم. دليل أن الحرب الفكرية على أشدها أن تجد الغرب يأخذون العلماء المتفوقين من المسلمين، ومن يرفض يقتل، ومن يطيعهم يروح عندهم ويكرم ويعيش هناك ويبقى يعني الملك المتوج، بس المهم إيه؟ ما ترجعش للمسلمين عشان ما تنفعهمش بعلمك مرة تانية. سبحان الله العظيم. يعني هذه الحرب التي يجب أن ننتبه إلينا أيها الأحبة الكرام، سلاحنا اقرأ. لو خرج من المحاضرة دي بالفكرة دي بس، ان احنا نقرأ نتعلم يا جماعة، والله العظيم سننتصر، قسما بالله العظيم سننتصر، لان هذا امر الله. اقرأ، سبحان الله، 5 آيات في بداية نزول الوحي، كان الطبيعي والمنطقي لا تعبدوا الأصنام، كان الطبيعي اقيموا الصلاة، كان الطبيعي وحدوا الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله هو خالق الكون. لا، اقرأ، اقرأ، لأنك لو قرأت تقرأ في الكتب وتقرأ في الكون بعينيك، هتعرف من الخالق، وهتعرف من عدوك، وهتعرف وهتعرف وهتعرف. النبي صلى الله عليه وسلم نادى يوما سيدنا زيد وقال: يا زيد، أريدك أن تتعلم لغة يهود، فإني أخشى على القرآن. النبي خايف لحسن يحرف القرآن، فعشان سيدنا زيد خاف على القرآن قال: فحذقتها، يعني اللغة العبرية، حذقتها، يعني مش اتعلمها يا جماعة وخلاص، لا، أتقنها، حذقتها يعني أتقنتها في 15 يوم. ليه؟ لأن عنده دافع، عنده دافع خوفه على القرآن. أنت ما عندكش دافع خوفك على الإسلام، أنت ما عندكش دافع حرب الشبهات اللي بتثار الوقت، كلها حروب فكرية. سبحان الله العظيم. يا جماعة اتحركوا، اتحركوا، اقرأوا، اقرأوا، اقرأوا، ليس عندي أكثر من ذلك أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من علمه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزدنا علما. الله لم يطلب من نبيه أن يدعوه بزيادة المال ولا بالجاه ولا بالسلطة ولا بالقوة التي كان يحتاج إليها في الدعوة، ولكن قال له: وقل رب زدني علما. ربنا طلب من النبي أنه يزيده علما. سبحان الله العظيم. العظيم. فعلينا بالعلم أيها الأحبة الكرام. وأنا لي سلسلة عن العلم، سلسلة كاملة إن شاء الله سبحانه وتعالى ارجعوا إليها حتى نعرف كيف نطلب العلم الشرعي والعلوم الدنيوية أيضا أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق وأن يهلك الباطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المظلومين وأن يهلك الظالمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.